هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد رفعت أحمد سلامة، المقيم في قرية جبل الطير، صملوط، محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا حضرات راجل متجوز وعندي 5 أولاد، عندي إصابة بالعمود الفقري أدت لاستئصال جراحي لغضروف الفقرتين 4 و5. ارتحت الفترة، لكن شوية والتعب رجع تاني لدرجة خلتني معونتش قادر على الحركة الطبيعية والشغل عشان أقدر أوفر لقمة العيش ليا والأسرتي. اتقدمت للشؤون الاجتماعية من سنين وتعمل لي معاش تكافل وكرامة، ورتبت أموري أنا وأولادي على المبلغ الصغير اللي بنصرفه من المعاش، وهو يعني إن كان صغير بالفعل لكن إحنا محتاجينه ومن غيره بنتعب يا حضرات. وحصل اللي كنا خايفين منه، المعاش اتوقف. جرينا على البهوات نسألهم خير يا حضرات، قالولنا اتوقف لأن المدة خلصت، وعشان يتم التجديد مطلوب يتم عرضك على الكوميسيون الطبي من جديد يا سيدي. ليه حضرتك؟ دي الأمراض زادت مش قلت. والله الكوميسيون الطبي بقى هو اللي يقول الكلام ده، مش انت ولا احنا. اتفضل يا أستاذ، اتفضل على الكوميسيون الطبي في المنيا يا محترم، اتفضل. ورحت يا حضرات للكوميسيون الطبي في المعاد اللي قالولي عليه، ومعايا الإشاعات وكفة شيء، ولسه بدخل على الدكاترة وبيسألوني أول سؤال، قالولي مع السلامة، ولا كشفوا ولا بصوا في أي أوراق من اللي معايا، وطلع التقرير باني ما استحقش صرف المعاش. طب ليه وازاي؟ ما حدش رد علي. اشتكيت واتظلمت يا حضرات، حددولي ميعاد عرض على الكوميسيون الطبي في اسيوط، ورحت لهم، ونفس اللي حصل في الكوميسيون الطبي في المنيا حصل في اسيوط بالظبط يا حضرات. لا كشفوا ولا شافوا، وبرضو النتيجه طلعت باني ما استحقش صرف المعاش، زي ما يكونوا متفقين مع بعض ان التقارير تطلع كلها مش في صالحنا. تعبنا يا حضرات، تعبنا بجد، ومش عارفين نعمل ايه. عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا وترجعونا المعاش اللي الدولة عاملاه للغلابة اللي زي حالاتنا. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.